نعم فصل. أوسع كلام الله من السكون اتصاله بغير رفع نعم متصل ولا منفصل؟ نعم. ضربة تمييز محول به. طيب تمييز محول عن المفعول به منصوب الفتح الظاهر. أحسنت. أين هو؟ اشتريت 50 قلما. المؤلف جاب اشتريت. بعت 50 قلما. طيب اعرفها. بعت فعل وفاعل. نعم. فعل ماضي. نعم. ضمير مفعول مفعول به منصوب. وعلى نصبه لا وعن تفسيرها تفسيرها وعن تفسيرها نعم نعم وقلما فصل في المفعول به 50 50 به مصفوف نعم وعن تفسير بها نعم لأنه هل ينيابة عن إيش هل ينيابة عن كسرة عن كسرة لأنه لأنه أول شيء نيابة عن فتحة وقال نيابة عن كسرة والصواب عن فتحة نعم لأنه لأنه ملحق نعم يلا كمل يا قلما تمييز اسمه والنون النون عوض انا تنون كسر مفرد نعم وقلما تمييز منصوب على فتح الظاهر على طيب زيد اكرم الناس الناس اكرم الناس اكرم الناس زيد اكرم الناس ها طيب هذا ما صار تمييز لانه اضيف عليه نعم اسم التفضيل لكن يا شيخ لو أضفنا أكرم الناس نسبا ماذا تكون نسبا؟ النسبا تكون تمييز لأنه ما أضيف إليها أكرم لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس إيه قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم طيب انتهى؟ زين الأعداد 21 و22 23 31 91 نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 لا لا من مركبة لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب ها؟ أنا قلنا بالنسبة للأعداد المركبة بالنسبة للتذكير والتأنيث يعني مع المميز يعني ماذا كان ما ودي نطول عليك يعني فايدة ما ودي نطول عليكم لأن الحين بعض الناس ما يعرف ولا يمثل الحين كيف لو خلاص كيف التاني لكن إذا شئت بحثنا يعني ما يجب منها من ثلاثة إلى تسعة وكذلك أيضا 100 و1000 مليون كل هذه شوف الأعداد المركبة و90 وأخوات هذا منصوب طيب انتهى ما هو الخامس؟ ما دل على الامتلاء نعم ما دل على امتلاء امتلاء مثل أخذتهم ما يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا يعني من الأرض ذهبا في الوقت الحاضر ما حصل اشتريت ملء الصاع برا اعرفها منها طيب مفعول بالإضافة وعلى مجرد نعم برا طيب صار الأنواع الآن خمسة. طيب قول يا علي تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا نعم وهبت 11 كتابا أيه المفهوم؟ 9 ولا 10 جميعا لأنه مركب. طيب من النصب نعم كتابا طيب امداد نقول انه منصوب على نصب الفتحه منع من ظهورها فتح وين مقدره على مقدره على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الكسر المناسبه للدال عند ضرب منصوبات ضربيه على نصب فتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة عرفت؟ طيب عند مضاف عندي مبني على السكون على السكون في محل جر نعم تمام 100 عندي 100 درهم انتهينا من عندي 100 عندي 100 عاد كما تحب محمد عند وين جاء المشروع ما يقول يا المشروع خبر مقدم 100 نعم طب مضارع في آخر كم عدد 100 درهم تمييز التمييز هو الاسم المنصوب وهذا نقول 100 درهم كأن طيب إذا معذور يلا محمد كمل 100 درهم عندي 100 درهم

ايش وجوب النصب. قال ابن مالك وانصب من قطع وعن تميم فيه ابدال وقع. طيب الحالة الثالثة يقول وان كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. ما معنى ناقصا؟ يعني لم يستكمل عمله، يعني انه ما تم الكلام، ما تم الكلام. فهنا يقول يكون على حسب العوامل، حسب العوامل السابقة، السابقة على إلا، فإن اقتضت العوامل الرفع رفع، وإن اقتضت النصب